ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم، قدم على المبين وفصل به بين، أو قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف، كما في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأرنا من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين مناسكنا متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرنا قياسا على فخذ، فخذ في فخذ، وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها. وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس، وتب علينا استتابة لذريتهما أو عما فرط منهما سهوا، ولعلهما قالا هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما إنك أنت التواب الرحيم، أي لمن تاب. إذن عندما قال الشيخ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال الشيخ حكاية حال ماضية. إذ هذا ظرف يتعلق بشيء ماضي، وكأن الخطاب لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل يقول له اذكر يا محمد إذ آتينا، إذ يرفع، إذ كل ما جاء في كتاب الله عز وجل، فيدل على حال ماضية من تلك الأمور التي خبر الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عما وقع، سواء كان لأوليائه أو للأمم السابقة، مما أخبر الله عز وجل فيه حكاية عن تلك الأمم. وهنا يذكر له قصة أبيه الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم رفع البيت مع سيدنا إسماعيل ورفع القواعد منه، فهي حكاية ماضية. لذلك قال علماء العربية إذ تخلص الفعل للمضي، يعني تجعله ماضيا. نعم. أيضا ربنا عز وجل قال وإذ يرفع القواعد من البيت، قال جمع قاعدة وهي أساس، وهي الأساس، يعني كل بيت لا بد له من أساس. هذا الأساس الذي أمر الله عز وجل أن يرفعه إبراهيم، والحقيقة هو لا يرفعه وإنما يبني عليه فيرتفع بالبناء، كما يفعل البناؤون اليوم، فيضعون الأساس ثم بعد ذلك يصفون الصف الأول، سموه بالعامية المدماك الأول، بعد ذلك يرفعون فوقه واحد آخر وثالث ورابع، والقواعد في أماكنها، لكنها مع هذا البنيان كأنها تأخذ وتشرف شيئا فشيئا حتى تصبح البيت كما نرى اليوم من بيت الله الحرام كيف أقيم. والقواعد هذه كما مر معنا بالأمس في درس السيرة النبوية أنه عندما كانت الكعبة المشرفة عبارة عن آطان، وقد نزل السيد عليها وكثر التراب عليها، وأراد أهل مكة أن يبنوا البيت من جديد، كانوا يخافون، وذلك بسبب حية كبيرة كانت تخرج من بئر، يعني من بئر زمزم قريبة، وكانت كلما يعني طلعت الشمس تكون على جدار الكعبة فكان يهابها الناس. وعندما أذن الله عز وجل أن يبنوا هذا البيت قبل طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة جاء عقاب طائر كبير فالتقم هذه الحية وارتفع بها ولم يعرفوا إلى أين ذهبت، وهنا خاف الناس أن يقدموا على الكعبة فيهدموها. ولذلك تقدم من الوليد بن المغيرة وقال أنا أبدأ فإن حدث لي شيء فلا تقربوا، وكان يقول ويخاطب الله عز وجل اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح، يعني نحن لا نريد الهدم، هذا هدم من أجل الإصلاح، من أجل أن نهدم ما وهى من جدران الكعبة. فأخذ يضرب في الركنين وانتظر الناس حوله وهم ينظرون إليه هل حدث له شيء أم لا، فلما وجدوه أنه لم يصبه شيء عند ذلك سارعوا إلى رفع القواعد من البيت. وذكر أهل السير أنهم عندما وصلوا إلى حجارة مثبتة مع بعضها كأنها زمرد خضراء أخذوا يرادوا أن يفصلوا ما بين بعضها البعض فارتجت مكة بأسرها، ولذلك توقفوا وبنوا الكعبة عليها. إذن القواعد من البيت جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. نعم، ولذلك كما نرى كيف يكون الإنسان قاعدا ثم بعد ذلك يقوم، والقعود بمعنى الثبات. ولذلك لما كان هذا المعنى جاريا عند العرب كان بعضهم يدعو للآخر قعدك الله، ومعنى قعدك مبركك، لا قعدك الله أي القعود هو شيء ثابت، أي أدامك الله ثبتك في مكانك، وهذا ما مما استعمله العرب في حياتهم. وكذلك كانوا يقولون أيضا للإنسان بمعنى عمرك الله قعيدك الله، أي جعل الله لك عمرا مديدا في حياتك التي تعيش فيها، وإلى غير ذلك يعني من الأشياء. حتى كانوا ربما يقولون قعيد كما الله الذي أنتما له، يعني وهذا بمعنى قعدك الله أي الله معك. هذا كله من نأخذه من كلمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال الشيخ ورفعها البناء عليها، فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع، فكلما بنى عليها يقال عن هذا الذي نسميه احنا اليوم بالعامية بدماغ ساف، كلما رفع سافا قال أن يراد بها سافات البناء، أي فإن كل ساف قاعدة أي بما يوضع عليه. فأنت أول ما ترفع الحجر الأول فصار أصلا للحجر الثاني، فإذا أردت أن ترفع الطرف الثالث صار الثاني أصلا للثالث والثالث أصل للرابع، وهكذا حتى تنتهي من البناء. فإن كل ساف قاعدة، قاعدة ما ما يرفع فوقه تماما. وهذا المرتفع يعني كما يقال إذن السافة هي الصف من اللبن أو من الطين. غالبا أهل الحجارة يبنون من الحجارة، وأهل الطين هل مثلا عندما ترى أن الفلاحين يحبون أن يجعلوا جدرانا حول بساتينهم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى قالب بسيط، هذا القالب يخلطون التراب بالماء ثم بعد ذلك يجعلون عليه شيئا من القش أو القنب مثلا أو التبن أحيانا، فيجعلونه ويجففونه فيصبح قالب. هذا القالب يجعلونه متداخل مع بعضه البعض فيبنون جدارا حول السور، وكذلك كان الناس يبنون البيوت على هذه الشكل. قال فإن كل سقف قاعدة ما يوضع فوقه وبرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مكانته. طبعا رفع مكانة البيت هذا لا ينفصل. الأصل البيت الله عز وجل رفع شأنه وجعل أفئدة الناس تهوي إليه، وأذن سيدنا إبراهيم في الحج وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، فكل من سمع ولبى وقال لبيك لابد أن يأتي كما أذن الله تبارك وتعالى. فالبيت هنا له الرفعة وله الشرف بما شرفه الله سبحانه وتعالى به. لذلك قال وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه. أيضا دعاء الناس إلى حجه عندما دعا سيدنا إبراهيم بأن يأتي الناس إلى الحج، واستمر ذلك إلى عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما حدث به من تغيير. فلقد وضعت الأصنام حول البيت بعد ذلك من التحريف والتبديل، وصار الناس يطوفون عراة، والنساء يطوفون أيضا عاريات، وكانت الوحيدة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وإن بدا شيء فلا أحله. إنما كان الشيطان يوسوس لهم أن هذه الملابس التي إنما يخلعونها من أجل أنهم ارتكبوا فيها السيئات والمعاصي، وهم جاءوا تائبين مخلصين لله عز وجل. فانظر إلى هذا الجهل الذي وصلوا إليه. فإن المرأة كانت في ذلك العهد تطوف عارية حول البيت. إذن بعد ذلك جاء الإسلام وفتحت مكة بعد ذلك، وفي فتح مكة هدمت الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وخرت الأصنام ومسحت الرسوم والصور، وعاد البيت كما كان. وبعد ذلك أخذ المسلمون يكثرون حتى صار البيت يضيق بهم من كل مكان. ففي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ طلب من أصحاب البيوت الذين يسكنون حول البيت أن يبتعدوا، وطلب منهم أن تهدم هذه البيوت، ولكنه ما ظلمه، إنما هم ظلموا أنفسهم، لأنه قال لهم هل نزلتم على البيت أم البيت قد نزل عليكم. لكنه وضع ثمن كل بيت في بيت مال المسلمين، وذلك للمصلحة العامة، فأعاد المسجد برحبته في أول مرة، وهكذا صار يتوسع المسجد شيئا فشيئا عبر العهود. فكل إنسان أحب أن يظهر له شرف في الدنيا زاد من هذا البيت، وزاد من شأنه ومن تعظيمه. إذن قال ودعا الناس إلى حجه، وفي إبهام القواعد، يعني ما قال، قال إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لكن هذا القواعد بينها بعد ذلك فقال إنها من البيت، فقال وتبينها، يعني بعد أن أبهمها بينها، تفخيم لشأنها، كأن سائلا يسأل ما هي القواعد، قال من البيت. وإسماعيل إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أحيانا يقال عن البناء في المجاز بنى الأمير المدينة، أي أمر ببنائه، وأحيانا يكون البناء حقيقيا بأنه يحمل الإنسان الحجر ويضعه في مكانه، فهذا الذي يسمى البناء على حقيقته. طيب هؤلاء الذين يعاونونه من حوله فيجعلون الطين ويحملون الحجارة ويوصلون إليه الحجارة وهو يرتبها، أليس هؤلاء من البنائين أيضا؟ من كان المساعد الأول لسيدنا إبراهيم؟ كان سيدنا إسماعيل رضي الله عليه الصلاة والسلام كان يحمل الحجارة مع والده ويحملها ويناوله إياها من أجل بناء البيت، كان يناوله الحجارة. قال الشيخ: ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه، وقيل كان يبنيان في طرفين، يعني كأن كل واحد يقابل الآخر، فهذا يبني من هنا وهذا يبني من هنا، أو على التناوب، يعني من الممكن التناوب أقرب من الطرفين. وأما الأمر الأول فهو الأرجح، أن يأخذ سيدنا إبراهيم شرف البناء، وأن يأخذ سيدنا إسماعيل شرف مسألتين: البناء وبر الوالدين، فهو يساعد والده، وغالبا مرتبة البناء كما نقول معلم وصانع، فكأن المعلم في ذلك هو سيدنا إبراهيم، وإبراهيم وضع ذلك الحجر الذي نراه اليوم، وهو مقام إبراهيم الذي كان يرتفع به بإذن الله عز وجل، وهو يبني هذا البيت ويلين تحت قدميه كما يلين الطين تحت رجل الشخص، تحت رجل سيدنا إبراهيم عليه السلام. فنسب الله البناء إذن لمن؟ لإبراهيم وإسماعيل. فقال: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هنا يوجد حال متعلقة بها: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عمل ودعاء. لذلك نرى عندما تقرأ مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن ترى أن الإيمان مع العمل، إيمان وعمل، إيمان وإخلاص. نعم. فترى في كثير من القرآن الكريم عندما يأتي الإيمان يأتي معه العمل، وأي عمل هذا؟ كالعمل في استجابة المباشرة لرب العزة تبارك وتعالى، كأنهما في حال خاص، عندما يحمل كل واحد منهما الحجر ويضعه في المكان المخصص له، كان يرفعان أيديهما وقلوبهما متعلقة بالسماء، متعلقة برب العزة تبارك وتعالى، لسانهما لا يفتر عن ذكر الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي قائلين، هنا الحال قائلين مخلصين لله سبحانه وتعالى، يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى جاء في بعض القراءات الشاذة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا الإخلاص وهذا الانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا الوفاء لعهد الله سبحانه وتعالى، كما يقول المسلم في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، وهو في صلاته فيدعو الله سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب، وهما مع العمل الطيب المبارك ماذا يفعلان؟ يتقربان إلى الله بالدعاء، فيقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سميع لماذا؟ انظر الوصف الذي وصف به الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى يتناسب مع الدعاء: إنك السميع الذي لا تغفل عن شيء مما يكون من كلام البشر ولا من كلام الجن ولا من الحيوانات ولا من الجمادات، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. هذا أيضا دلك على الإخلاص الذي كان عند سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فكأن الظاهر الذي ظهر على اللسان كالذي هو في داخل القلب تماما. ثم تابع الدعاء فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. معنى الإسلام هنا أسلم، استسلم، انقاد، معنى ذلك الإخلاص لله عز وجل. لذلك فسر الشيخ بقوله مخلصين لك من أسلم وجهه، أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم. فالمسلم أسلم فعند ذلك وجهه لله وانقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى وسار على ما أراد الله سبحانه وتعالى من. لذلك وانقاد والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. إذا كان هذا دائما الموافاة والفهم والعمل الصالح والثبات عليه مع الدعاء لله عز وجل قول وعمل شيء جميل جدا، واتصال مع الباري سبحانه وتعالى. قال الشيخ وقرئ مسلمين، لم ينسى يعني في هذه القراءة لم ينسى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل زوجته هاجر التي كانت معهما، فقال وقرئ مسلمين على أن المراد أنفسهما، على أن المراد أنفسهما يعني اثنين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهاجر. صارت القراءة وجعلنا مسلمين لك على قراءته. أو نقول يوجد طريقة في اللغة العربية، فإما أن يستخدم المثنى في بمعنى الجمع، وأحيانا الجمع للمثنى، وأحيانا يمكن يعني هذا الاستخدام. فالعرب أجرت أحيانا التثنية في من مراتب الجمع، إن تتوبا يجاء الجواب فقد صغت قلوبكما، قلوب. فتجد أن هذه المسألة ربما تتقارب مع بعضها البعض. قال بعد ذلك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. انظر دعاء الآباء للأبناء، صلة، صلة الأجيال، هكذا علمنا الإسلام. الإسلام سلسلة عظيمة جدا من آدم عليه السلام وإلى آخر مسلم يلقى الله سبحانه وتعالى، كله يشد بعضه بعضا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، طبعا من ذريتنا أصل من للتبعيض، فتقول أكلت من الرغيف أي أكلت بعض الرغيف. وهذه الذرية طبعا غالبا سيكون منها السيء والحسن، المؤمن والكافر. نعم، فلذلك ما قال واجعل ذريتنا، هذا إذا كانت من للتبعيد. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي واجعل يا ربنا بعض ذريتنا. وإنما خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. وخصا بعضهم لما أعلما أن في ذريتهما ظلما، وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى. يعني من الحكمة أن الله عز وجل يميز العباد المؤمنين عن العباد الكافرين، يميز الصالحين عن السيئين، الصادقين عن الكاذبين، العابدين عن العابثين. إذن هنالك حكمة إلهية تبين أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها بعض الناس الذين يكونون من الظلمة، فكيف يظهر العدل إذا لم نعرف الظلمة. وخصى بعضهم لما أعلما أن في ذريتهما ظلما، وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى، فإنه مما يشوش المعاد. يعني إذا كان الناس كلهم على حالة واحدة لا تتصور أن ذلك الأمر يكون في الدنيا. ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا. بعض الناس يحمقون وبعض الناس يصلحون، بعض الناس يقاتلون من أجل الطغيان وبعض الناس يقاتلون من أجل العدل ورفع الظلم عن البلاد، بعض الناس يدعون إلى الشيطان وبعض الناس يدعون إلى الرحمن. إذن هذه سنة الله عز وجل. بعض الناس عبدة للأوثان والآخرون عبدة للرحمن تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نشعر دائما بأنه يوجد هذا ويوجد هذا. لذلك قيل قال فإنه مما يشوش المعاش. ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا. والحمقى جمع أحمق أو حمقى، نعم. وقيل أراد بالأمة ومن ذريتنا، من هذه الذرية ستخرج أمة منفصلة. سيدنا إبراهيم كان له ولد، سيدنا إسماعيل فكان منه ومن نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أراد بالأمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تكون من للتبيين، كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني وعدكم الله، وعد الله المؤمنين، معنى ذلك بين أن هؤلاء المؤمنين إنما هم من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم، وهذا متفق. فإن الله عز وجل لم يجعل من ذرية الرجل الصالح الولد السيء، فماذا قال لسيدنا إبراهيم؟ إنه ليس لسيدنا نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، كان إنه ليس من أهلي، نعم إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح قراءة، نعم إلى غير ذلك. فربنا عز وجل قطع الذرية، يعني قطع تلك النسبة ما بين الصالحين وما بين السيئين، فقال إنما المؤمنون إخوة. ولذلك دائما الرباط هو رباط الإسلام، رباط الإيمان. فأخوك وصديقك المؤمن هو القريب لك، وربما يكون كأعظم من الأخ في النسب، وهذا الأخ من النسب لا سمح الله إن كان من المرتدين فلا أخوة. لذلك أبطل الله التوارث حتى ما بين الكافرين، ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ويجوز أن تكون من للتبيين، كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم، قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف، كما في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا طبعا أصل رأى بمعنى أبصر وعرف، وهنالك رأى أخرى بمعنى علم. لذلك أرنا مناسكنا، من رأى بمعنى أبصر أو عرفنا كيف نعبدك. ولذلك الصحابة بالنسبة لمناسك الحج قالوا يا رسول الله أين نبدأ؟ نبدأ من الصفا أم نبدأ من المروة؟ وأيضا كانوا يتحرجون، فالصفا كان عليها صنم قبل الإسلام، والمروة كان عليها صنم، وأزيل هذا وأزيل هذا، وربنا أعاد هذا المسعى إلى العبادة الصحيحة. فامتثل الصحابة أمر الله عز وجل، ولكنهم تحيروا من أين يبدأون. قالوا كيف نبدأ يا رسول الله؟ فأشار إليهم بقوله إن الصفا بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ابدأوا بما بدأ الله به. ألم يبدأ ربنا بالصفا؟ أرينا مناسكنا، عرفنا كيف نطوف. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل حول البيت، وهذا الطواف العظيم الذي قام به من أجل أن يرى ومن أجل أن يتعلم الناس. وهنا لا بأس أن يرتفع قليلا الإمام على مأمومين جاهلين من أجل أن يتعلموا منه الصلاة. أما الأصل أن يكون هو والمأموم في سوية واحدة، لا أرفع ولا أخفض. نعم، هذه من جهة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في العبادات صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج في المناسك هنا خذوا عني مناسككم. أرنا، أبصر، من رأى بمعنى أبصر أو عرف. ولذلك لم يتجاوز مفعولين، مناسكنا متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. دائما كان الناس يذبحون على أحجار توجد أمام الكعبة، وهذا ما كان وما ذبح على النصب، هذا الذي نهانا عنه لأنها كانت تذبح لغير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل منى مكانا للمنحر، مكانا للمذبح الذي يذبح المسلمون به ما يتقربون به إلى الله عز وجل، وما يهدى إلى بيت الله الحرام. أرنا مناسكنا. الأصل في النسك العبادة، ولكنه شاع في الحج. فإذا قال الإنسان نويت النسك أي نويت الحج، مناسك الحج، لا يقال مناسك الصلاة، مع أنه هذا طريق وهذا طريق نفس الشيء، لكن اللغة خصته دائما وشاع في من اللغة بأنه في الحج فقط. لماذا؟ لأن الحج العبادة، انظر إلى العبادة مثلا إلى الصلاة ماذا يوجد فيها؟ كلفة بدنية. وانظر إلى الصوم ماذا يوجد فيه؟ كلفة بدنية. ولكن عندما تنظر إلى الزكاة فيها كلفة مالية، وعندما تنظر إلى الزكاة إلى الحج فترى أنه قد جمع ما بين الكلفتين المادية والبدنية. فأنت تطوف وأنت تسعى وتقف إلى عرفة وترمي الجمارات وتنتقل من بلدك وتسافر، فيه تعب فيه نصب. نعم، وكذلك فوق هذا ترى بعض الناس يجمع طيلة حياته مالا يوفره من أجل أداء فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وفي أرنا مناسكنا قراءات، يعني إما بنقل الهمزة وإما بالاختلاس على ما قرأ القراء في ذلك. وأرنا مناسكنا وتب علينا. إذا كان الإنسان يقول إن إسماعيل وإبراهيم من الأنبياء، والأنبياء معصومون عن الخطأ ولا إثم عليهم ولا ذنب، قال إذن إذا أخذنا من هذا فنقول وتب علينا، يعني على ذريتنا ونحن من الذرية، أو عما فرط منهما سهوا. فحسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذه مسألة، ربما أنت ترى أنك اليوم أحسنت فقمت فصليت قبل الفجر ركعات وتحسب أنك أحسنت صنعا، بينما يرى بعض المقربين إلى الله أن هذه الركعات بالنسبة إليه سوء أدب مع الله عز وجل، وهو ينبغي عليه أن يقوم بأكثر من ذلك، وأن يتصدق، وأن يكون قارئا، وأن يكون تائبا، وأن يكون باكيا، وأن يكون مستغرقا إلى غير ذلك. فإذا نظر الأنبياء إلى أنفسهم هذا النظر، معنى ذلك دائما تب علينا عما فرط منهما. نعم، سهوا ولعلهما قالا، هذا أيضا تأويل آخر، هضما لأنفسهما. يعني النبي اللهم صل عليه ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول كل واحد منهما كان ألم يقل ربي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت؟ ألم يقل رسول الله ذلك؟ نعم، ورسول الله هذا فهو هذه البشرية، لكن دائما الكامل يقبل الكمال، الكامل يقبل الكمال، ولذلك دائما ينظر أحدهم إلى أمر الله عز وجل وإلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لهما من أجر وثواب فيطلبان من الله سبحانه وتعالى. يرى كل نبي أنه في نفسه مقصر عندما لا يرى مؤمنا من أو شخصا لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عندما وجد نبيه عليه الصلاة والسلام يتعب لذلك، وخاصة مع عمه أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت، انظر إنك لا تهدي، وقال له في آية أخرى وإنك لا تهدي. ما الفرق ما بينهما؟ وظيفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم الدلالة، فأنت تدل على الله سبحانه وتعالى. أما وظيفة عمل الله عز وجل هو الإيصال الإيمان، إيصال الإيمان من الله، والأنبياء أصحاب دلالة، أصحاب يبينون الطريق، يفتحون السبل، يقيمون البراهين. أما الدلالة الحقيقية والهداية الحقيقية من الهادي؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما إنك أنت التواب الرحيم، أي لمن تاب. ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة، رسولا منهم ولم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو المجاب به دعوتهما، كما قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام، ويزكيهم عن الشرك والمعاصي، إنك أنت العزيز، أي الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد، الحكيم المحكم له. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوة لسيدنا إبراهيم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك كل إنسان في كل صباح ومساء يدعو لزوجته، يدعو لأولاده، يدعو لذريته، يدعو لأمته، يدعو لشعبه، يعني دائما هذا الدعاء ينبغي ألا يتركه أحد من الناس. الله أقرب إلينا من حبل الوريد. وهذه الدعوات، انظر إلى دعوة سيدنا إبراهيم، كان منها بقدر الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة يعني التي كانت مجابة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأخبركم بأول أمري، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. ألم يقل سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ ورؤيا أمي، معنى ذلك التي رأت حين وضعته، نعم، رأت شيئا عظيما أراها الله سبحانه وتعالى، فرأت ذلك النور الذي أضاء له قصور الشام. نعم، فقال يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليهم من دلائل التوحيد، يعلمهم الكتاب القرآن الكريم، القرآن الذي فيه الحجج المتتالية المتكررة التي لو عمل بها الناس لكانوا من السعداء. زاد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو السنة. السنة هي الفقه في الدين، علم وعمل، صواب من القول، تذكية، تطهير، كل ذلك كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاهم، أي ما معنى التزكية هنا؟ أي طهرهم من المعاصي والذنوب والآثام. فعندما طهرهم من المعاصي والذنوب والآثام قال: إنك أنت العزيز الذي لا يقهر، إنك أنت العزيز. فلذلك الله سبحانه وتعالى في هذا الوصف العظيم الذي وصف نفسه ووصفه أيضا أنبياؤه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، عز فحكم، ولذلك الذي يضع الشيء في مكانه. ثم قال ربنا عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، وبعد ذلك إن شاء الله نتابع ما بقي لنا في هذه الدروس القادمة. وفقني الله وإياكم لفهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.